ملخص كتاب عقول متشككة، لماذا نصدق نظريات المؤامرة؟ من أخضر.com لمؤلفه روب براذرتون، ترجمة هاني فتحي سليمان. يرى عدد من الناس أن هناك مؤامرة خلف كل شيء يحدث من حولهم، إذ تسيطر نظريات المؤامرة على عقولهم وطريقة تفكيرهم. والذين ينسجون نظريات المؤامرة ليسوا فئة واحدة، بل تتدرج مرتباتهم وتجدهم في كل مكان، فمنهم أساتذة وجامعيون وحاصلون على جائزة نوبل ورؤساء دول، إن أعدادهم أكثر مما تتوقع، وعلى الأرجح أنك تعرف البعض منهم، بل لعلك من بينهم. ومن هنا يبحث المؤلف في التفكير الذي يقف وراء نظرية المؤامرة، ويكشف عن الكيفية التي نقرر بها أن شيئا ما معقول وآخر عبثي، ولماذا يصدق بعض الناس أشياء يرى سواهم أنها غير معقولة وغير قابلة للتصديق، مستعينين في ذلك بعلم النفس. أولاً، تاريخ المؤامرة وتطورها. حتى وقت قريب كان يعتقد أن هذا العصر هو العصر الذهبي لرواج نظريات المؤامرة، لأن عدداً من الباحثين ذهبوا إلى أن نظريات المؤامرة لم تكن رائجة في العصور الماضية، ففي نظرهم أن الناس في القرون السابقة كانت تجرب المؤامرة فحسب، أما قرننا الحالي فقد ترسخت فيه المؤامرة باعتبارها نظاماً في التفكير وناجاً في العمل، والسبب في ذلك هو ظهور الإنترنت وانتشار نظريات المؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهيمنت على الكثيرين منا حالة من اللايقين تؤثر فينا تأثيراً شديداً. لكن خلال السنوات الماضية خرج عدد من الباحثين بإجابات مخالفة مدعومة بأدلة تفيد بأن نظريات المؤامرة لها تاريخ كبير وتطورت حتى وصلت إلينا في صورتها الحالية. فعندما احترقت روما عام 64 للميلاد، بدأت نظريات المؤامرة في الانتشار حتى قبل أن تبرد الجمرات المحترقة، واتجهت بوصلة الشك إلى الإمبراطور نيرون بأنه كان وراء هذا الحريق، ولم تشفع له جهوده الإغاثية بتوفير المأوى والغذاء للمشردين. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على الحريق، ذهب عدد من الأشخاص ممن كانوا يدونون أحداث تلك الفترة أن نيرون كان له فريق منظم من الخدم أشعلوا النار في المدينة بدافع خبيث محض، وأخذوا يسردون المؤامرة وتفاصيلها. وهذا لم يكن الحدث الوحيد الدال على نظرية المؤامرة، فالتاريخ الروماني مليء بنظريات المؤامرة والهوس بها، كما أن الأمر لم يقتصر على الإمبراطورية الرومانية وحدها، فالعالم القديم كان يعج بالمؤامرات ونظريات المؤامرة، واستمر هذا الافتتان بفكرة المؤامرة طيلة العصور الوسطى، فلم يكن ينظر المزارعون إلى ما يعانونه من شدائد على أنها ناتجة عن طرق التوزيع السيئة، بل كانوا يرون أنها ناتجة عن أفعال المضاربين، كما أن النخبة الحاكمة كانت تعزو محاولات التغيير إلى مؤامرات ومكائد رجال البلاط والمهرطقين والوزراء والمقربين، إذ إن اللافت للنظر أن بعض النظريات القديمة تتشابه مع النظريات المعاصرة إلى حد كبير، إلا أن هناك عدداً من الاختلافات بينهما، فقديماً كانت المكائد المزعومة تتعلق على وجه العموم بقضايا محلية، والدوافع من ورائها كانت تافهة وشخصية إلى حد كبير، وبما أن الأباطرة والملوك كانوا يمتلكون سلطة مطلقة، فكانت كثير من الشائعات تروج ضدهم، وبمرور الزمن أصبحت نظريات المؤامرة لدى الناس أوسع نطاقاً، فتحولت من كونها محلية وتافهة تهدف إلى المصلحة الذاتية إلى نظريات أكبر تأثيراً وأكثر غموضاً وتدميراً وشمولية. ثانياً، بروتوكولات حكماء صهيون. إن بروتوكولات حكماء صهيون هي كتيب صغير يلخص مؤامرة مروعة لوقائع اجتماع سري للمجلس الأعلى لليهودية العالمية أو ما يعرف باسم حكماء صهيون، وكان مخططاً أن يطلع على هذا الكتيب اليهود فقط، لأن نسخة منه طبعت في روسيا في بداية القرن العشرين وانتشرت بين الناس، واشتمل الكتيب على 24 خطبة قصيرة ألقاها كبير الحكماء على أسماع الحاضرين، وتفصح تلك الخطب عن تفاصيل مروعة عن خطتهم للهيمنة التامة على العالم. فقد وصف الكتيب غير اليهود، أي الأغيار، بأنهم بربر لا عقل لهم، ومن ثم فإن ترك الناس لهم كترك شخص أعمى يقود أعمى. وذهب إلى أن الشكل الوحيد الممكن للحكم هو الدكتاتورية العالمية الاستبدادية التي يتزعمها اليهود، كما يبين الكتيب الكيفية التي يمكن بها تدمير الحكومات والتعجيل بزوالها عن طريق نثر بذور الشقاق والكراهية بين مختلف الأعراق والطبقات والأمم، وأن يسيطر اليهود على وسائل الإعلام، وأن يتلاعبوا بالسياسة، وأن يقللوا من شأن الدين والاستعاضة عنه بالمادية القاسية ونظرية التطور، إلى جانب نشر الأوبئة والمجاعات وإشعال فتيل الحروب. وبناء على ذلك استولى هذا الكتيب الشيطاني على اهتمام الناس، إذ يكشف الألغاز المحيرة في العالم الحديث، فأي شيء يحدث في العالم يمكن تفسيره على أنه ناتج عن المكيدة السرية لحكماء صهيون. فالثورات والانهيار الاقتصادي والحروب كحرب فيتنام وأفغانستان وانتشار الدعارة والمخدرات وتفشي الأوبئة كفيروس كورونا، وكل شيء من تدبير حكماء صهيون. فالكتيب يستطيع أن يضع لك تفسيراً لأي شيء، لذلك طبع بلغات مختلفة حول العالم وألفت حوله العديد من الكتب، فصار الكتيب أكثر الكتب مبيعاً حول العالم. وفي الحقيقة ليس هناك شيء اسمه حكماء صهيون، فالكتيب مجرد زيف، بل زيف يفتقر إلى البراعة، إذ إن الخطب الموجودة في الكتيب مسروقة بعشوائية من عدة مصادر أكثر غموضاً. فقد أوضح الباحثون أن ما جاء في الكتيب يتشابه كثيراً مع إحدى الروايات الميلودراما التي نشرت قبله بخمسين سنة لمؤلف اسمه هيرمان جوتشي، إلى جانب سرقته سرقة حرفية من كتب أخرى. فالكتيب عبارة عن أسطورة من أساطير المكائد المؤامراتية وزيف تاريخي محض، إلا أن بروتوكولات حكماء صهيون ما زالت تسيطر على أذهان الناس إلى اليوم. فعندما يعجزون عن تفسير ما يحدث من حولهم يلجؤون إلى تفسير ما يجري بأنه مؤامرة من مؤامرات بروتوكولات حكماء صهيون الأسطورية. ثالثاً، الخوف من اللقاحات. في عام 1962 انتشر مرض الحصبة الذي أدى إلى إصابة البعض بالعمى والبعض الآخر بالتلف الدماغي، ولم يكن له لقاح، وكانت النتيجة الفتك بقرابة 100 طفل في المملكة المتحدة وأكثر من 400 طفل في أمريكا كل عام، كما كان يوضع بسبب الحصبة عشرات الآلاف في المستشفيات. وفي عام 1963 تم اكتشاف لقاح له في الولايات المتحدة وأجهز استخدامه، فهبط عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالحصبة، وأصبح لدينا تطعيم ثلاثي ضد الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية الذي أنقذ نحو 50 مليون شخص حول العالم بين عامي 2000 و2013، لكن للأسف كان التطعيم مثار جدل محتدم في أواخر التسعينيات، وأصبح هناك خوف شديد منه، وتحول الجدل إلى فكر مؤامراتي حول تطعيم الحصبة. بدأت القصة في المملكة المتحدة بعد أن وصلت نسبة أخذ اللقاح في العام الأول إلى أكثر من 90%، إلى أن نشر طبيب يدعى أندرو ويكفيلد مع فريق باحثين دراسة زعم فيها أن التطعيم الثلاثي له دور في إصابة الأطفال بالتوحد. ورغم أن النتائج غير كافية، فإن ويكفيلد أخذ دراسته إلى وسائل الإعلام ودعا إلى سحب اللقاح على الفور، وبالفعل تأثر الآباء بوسائل الإعلام وما روجت له بعلاقة تطعيم الحصبة بالتوحد، فبدأت معدلات أخذ اللقاح تتراجع بشكل طفيف حتى عام 2000 عندما انتشر الخبر بشكل أوسع وأخذ يؤثر بشكل أقوى، فأخذت معدلات أخذ اللقاح تنخفض بشدة، وقد أدى ذلك إلى تفشي الأمراض الثلاثة التي يقي منها اللقاح. بعد ذلك تبين أن كل الجدل الدائر حول تسبب التطعيم الثلاثي في التوحد كان مجرد كذبة، إذ تم اكتشاف أن ويكفيلد قد شارك في طلب الحصول على براءة اختراع للقاح بديل زعم أنه أكثر أماناً من لقاح التطعيم الثلاثي، كما حصل على 500,000 جنيه استرليني من شركة محاماة متخصصة في مجال الضرر الشخصي لإجراء هذه الدراسة. كما اتضح أن ويكفيلد قد تلاعب بعناصر متعلقة بالتاريخ المرضي للأطفال الذين أجرى عليهم الدراسة، بما ينسجم مع نظرية التوحد الناتج عن التطعيم الثلاثي. وسحبت الدراسة، وسحبت رخصة مزاولة ويكفيلد للطب في المملكة المتحدة. ورغم الكشف عن الحقيقة إلى جانب كشف العديد من الدراسات المستقلة على مئات الآلاف من الأطفال في العديد من القارات عدم وجود علاقة بين التطعيم الثلاثي والتوحد، فإن المملكة المتحدة أعلنت الحصبة وباءً فيها عام 2008، وفي عام 2013 ظهرت نوبة تفشي أخرى للحصبة، وما زال هناك أناس يرفضون التطعيم الثلاثي ويعتبرونه مؤامرة. رابعاً، نظريات المؤامرة والعقلية المؤامراتية. المؤامرة هي تلك النظرية التي تفسر حدثاً ما أو مجموعة من الظروف بأنها ناشئة عن خطة سرية يضعها متآمرون ذو نفوذ في كثير من الأحيان، ومن ثم فهي أسلوب في التفسير. ولا ينظر أصحاب نظرية المؤامرة إلى أنفسهم باعتبارهم رواة لقصص مغوية، ولكن يعتبرون أنفسهم باحثين ومحققين. فإذا جادلت أحدهم حول حدث معين فسوف يبهرك بقائمة لا تنتهي من الحقائق والحجج التي تشير بوضوح إلى أن هناك مؤامرة كتفسير وحيد للحدث، إذ يعتمد على كل شيء غريب وتافه في نسيج نظرية جامعة. لذلك يمكن أن تبدو نظريات المؤامرة أقوى من الروايات الرسمية لمجرد تكامل أركانها وقدرتها على تفسير ما تعجز عن تفسيره الروايات الرسمية. وسبب اعتمادها على كل شيء ضئيل وغريب وتافه أنها تلقي ظلالاً من الشك على التفسير الرسمي السائد بأكمله، ومن ثم فإن نظرية المؤامرة يستحيل دحضها، لأنه في كل مرة تظهر أدلة ضدها فإنها تختلق التواءات جديدة، وبالتالي فكل محاولة لدحضها تعد محاولة تضليل ومؤامرة. فإذا بدا الأمر مؤامرة فهو مؤامرة، وإذا لم يبدو مؤامرة فهو بالتأكيد مؤامرة، فتصبح الأدلة ضد نظرية المؤامرة أدلة على وجودها، ومن ثم فهي صائبة في كل الأحوال. إن العقلية المؤامراتية تعد عدسة يمكن من خلالها رؤية العالم، وهي قادرة على تشويه كل شيء في مجال رؤيتها، إذ إن كل شيء يمكن أن يصبح مؤامرة حتى ولو كان مؤتمراً بسيطاً، بل ولو كانت قصصاً ملفقة أو يعارض بعضها بعضاً في ذات الوقت. كل ما هنالك أن شبكة الإنترنت جعلت تداول المعلومات أسهل وأسرع من أي وقت مضى، فخلال دقائق من وقوع حدث ما وانتشاره في الأخبار يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يدلي بدلوه ويفسر أن ما جرى دليل على نوع ما من المؤامرة أو التستر على شيء ما، ومن ثم قلما نجد حدثاً ما لا يثير على الأقل موجة قصيرة من نظريات المؤامرة. وقد توصلت جميع الدراسات إلى أن هناك علاقة بين تصديق الشخص لإحدى النظريات وتصديق غيرها، ولو لم يكن بينهم ترابط، والعكس صحيح. ببساطة فإن نظرية المؤامرة لا تهتم كثيراً بالتفاصيل، ومن ثم إذا كنت تعرف موقف شخص ما من نظرية مؤامرة معينة، إذن يمكنك التنبؤ بمواقفه من نظريات المؤامرة الأخرى. فمن كان رافضاً لنظرية المؤامرة فغالباً سيرفض أي نظرية تتكلم عن وجود مؤامرة، والعكس صحيح. خامساً، علاقة المؤامرة بجنون الارتياب. إن الصورة النمطية السائدة عن أصحاب نظريات المؤامرة أنهم مجموعة من المهمشين يعانون جنون الارتياب إلى حد ميؤوس منه، ومن ثم فإن نظريات المؤامرة هي مظهر من مظاهر جنون الارتياب البارانويا، لكن في الحقيقة هي صورة معيبة بقدر ما هي كاشفة، إذ إن استطلاعات الرأي تبين أن الأسلوب البارانوي لا يقتصر على حفنة صغيرة من الناس الذين يشعرون بالاغتراب في مجتمعاتهم، فقد رصدت أعداد ضخمة من الناس الذين يصدقون نظريات المؤامرة، وبالتالي فإن جنون الارتياب المتعلق بنظريات المؤامرة ليس المقصود به عدم قدرة الشخص على التصرف أو التحرك بسبب خوفه من شخص ما يترقبه، بل هو عبارة عن طريقة مشوهة لرؤية العالم تتسم بالتفكير الوهمي والارتياب المفرط والبحث الرديء والمبالغة في التصوير والقفزات التخيلية غير المبررة، وسمة الرئيسة لكل ما سبق الوهم المؤامراتي. لذلك فإن الشخص الذي يعاني البارانويا يرى مؤامرات في كل مكان، ففي إحدى الدراسات وجد الباحثون أنه كلما قلت ثقة الناس في من حولهم زاد ميلهم نحو الاقتناع بنظريات المؤامرة، كما أن تراجع شعور الناس بالرضا عن حياتهم بوجه عام وتراجع شعورهم بأنهم مسيطرون على ظروفهم الخاصة يزيد من احتمالية تقبلهم لنظريات المؤامرة. ربما وجدت نفسك وحيداً بالمنزل ليلاً وانتابك شعور سخيف بأن ثمة شيئاً ما يترصد لك في الظلام. إذا حدث لك ذلك فقد انتابك جنون الارتياب، لكن لست وحدك، فكل الناس تقريباً لديهم أفكار بارانوية، ومن ثم فإن نزعة بارانويا نسبية وطفيفة يمكن أن تؤدي إلى الانخراط في نظريات المؤامرة. فإذا كنا نشكك في المسؤولين ولا نثق بهم، فالأرجح أننا نشكك في تفسيراتهم وخطاباتهم الرسمية. وإذا كان هناك شعور بأن هناك تهديداً يهدد سيطرتنا، فإننا نصبح أشد مبالغة في الحرص، وبالتالي ندقق في سلوك الناس بعناية تفوق المعتاد، ونطيل التفكير في الدوافع المحتملة وراء سلوكهم هذا، باحثين عن مفاتيح ودلائل تساعدنا على استعادة نظام الفهم، وبجمع المعلومات الغامضة والركون إليها تزداد احتمالية قراءتنا لنوايا خبيثة خفية في أحداث عادية ظنين احتواءها على تهديد، وبناء على ذلك يجب التفريق بين الارتياب غير الحصيف وغير المبرر الذي يجعلنا نفقد الثقة، وبين الارتياب الحصيف المبرر الذي يعد كالإنذار المبكر للعقل لتفادي الأخطار. وختاماً، تشير العديد من الدراسات إلى أن أصحاب نظرية المؤامرة أكثر إيماناً بالخرافات من غيرهم، مثل الارتياب من القطط السوداء والمرآة المكسورة، كما نلاحظ أن أفضل نظريات المؤامرة تحتوي قصة استضعاف، إذ نجد دائماً العدو هائلاً ومروعاً، بدءاً بمؤامرة حكماء صهيون وانتهاءاً بالمؤامرة الكبرى لشركات الأدوية واللقاحات، إذ إن السبب وراء تصديق نظريات المؤامرة ورواجها بين الناس كأسلوب تفسيري للأحداث أنها طرق سهلة لحكي قصص معقدة، إذ تجعل الأمور المبهمة واضحة والأمور المعقدة مفهومة.